ومنها الإزراء بعلماء الشرع ووصفهم بالتشدد وابتغاء الحق من قدرهم تصريحا أو تلميحا، والاصطياد في الماء العكر، وتعميم الأخطاء الفردية، وقصف اسم العلماء على الماديين فقط، وتصوير أن القادة والموهوبين والأذكياء والمبدعين والعباقرة والقدوات هم الدائرون في فلك المادة فلا محل لغيرهم، أما الخارجون عن دائرة المعرفة المادية فهم بسطاء وسطحيون وجهال وحيارى وتقليديون ومغفلون. وقد قال الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، رواه أبو داود وغيره. فهم صمام أمان حفظ الدين بين المسلمين وليسوا معصومين، ومن تبين خطأه منهم ففيهم من يتكفل برده، وقد يتلبس بالعلم من ليس من أهله، فالعبرة بمن وثق بعلمه ودينه. والمستدعي هذا الإزراء والعيب هو كونه سلما إلى تنحية حكم الله، فالعلماء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هم حراس الشريعة لوراثتهم لها، وإذا أزيح الحراس كسرت خزانة الشريعة وعبث بها العابثون. ويصور هؤلاء أن العلماء مؤسسة تحكم باسم الله وتحيط نفسها بقداسة خاصة، مستجرين أنموذج الكنيسة في القرون الوسطى ليلهمهم ذلك مزيدا من المضي في نشر الفكرة العلمانية، وهو شيء يوجد في الأذهان لا حقيقة له في الخارج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.